يسأل ويقول: هل للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة آداب وأحكام خاصة بهما؟ نعم، يجب على من أقام بهما أن يحذر المعاصي والسيئات أكثر من حذره في غيرها. يجب على من أقام بهما أن يحذر المعاصي والسيئات أكثر من الحذر لو أقام في غيرهما، لأن السيئات فيهما عظيمة وإثمهما أكبر. وإن كانت السيئة بواحدة في كل مكان، لكن سيئته في مكة أعظم في الإثم من سيئته في الطائف أو الرياض أو أبها أو أمريكا أو غير ذلك. وحسناته في مكة أعظم من حسناته في غيرها، تضاعف. وهكذا في المدينة تضاعف بأضعاف كثيرة في الكم والكيفية، لكن السيئة تضاعف بالكيفية لا في الكم. السيئة في مكة والمدينة تضاعف من جهة الكيفية، من جهة عظم الإثم لا من جهة التعدد. السيئة في واحدة، فمن أقام به في مدينة ومكة فالواجب عليه يحذر السيئات وأن يحرص على البعد عنها والسلامة من أسبابها، ويشرع له الاجتهاد في الخيرات والأعمال الصالحات. نعم، جزاكم الله خيرا.